يقول السائل: فضيلة الشيخ، اقترضت مبلغا لأسدد دينا لصديقي، ويغلب على ظني أنه سيكون عاجزا عن سداد المبلغ في موعده، وليس لي أن أؤخر السداد لمن اقترضت منه، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة ليسد به دينه؟ جزاكم الله خيرا. أولا، هنا مسألتان. المسألة الأولى: هل يعطى في الزكاة صاحب الدين؟ أن نعطي صاحب الدين لسداد دينه؟ والمسألة الثانية مسألتك أنت خاصة. فأما مسألة سداد الدين من الزكاة فهذا جائز، يجوز لك إذا وجدت شخصا مديونا أن تعطيه من زكاتك ليسدد دينه، والأصل في ذلك قوله تعالى: والغارمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. فقوله والغارمين جمع غارم، المراد به المديون، لكن يشترط أن يكون الدين في غير حرام ولا سفة. في غير حرام ولا سفة. في غير حرام، مثلا شخص كان يأخذ الأموال ويسافر بها لفعل المعاصي، فهذا دين بسبب حرام. والسفة كشخص يشتري السيارة ب100,000 وتكفي سيارة ب50,000، يشتري سيارة ب200,000 وتكفي سيارة ب40,000، ثم يأتي ويقول أنا مديون، ما يعطى، لأن تبذير المال في الشهوات الحلال هذا سفة، والسفة هو التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. يلبس الثوب يستطيع أن يلبس ثوبا ب100 ريال، فيفصل الثوب ب500 ب600، وهكذا يمكن أن يستأجر شقة ب10,000، فيذهب ويستأجر شقة ب40,000 ويقول أنا مديون، والمديون يعطى من الزكاة. نقول شرطه ألا يكون حراما ولا سفها. إذن مسألة أن تعطي المديون من الزكاة هذا يجوز، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في المسألة الثانية، وهي أن الرجل جاءك من أجل أن تستدين له، وما جاءك من أجل أن تعطيه الزكاة، جاءك من أجل أن تستدين، وأنت تعلم أنه لا يسدد في الوقت، فكأنك حينما تعطيه الزكاة تتخلص من تبعة كفالته وغرمك بهذه الكفالة، فكأنك تستفيد من زكاتك. هذا هو الإشكال، لأن لو جاء الرجل يريد الزكاة هذا ما في إشكال، لكن هو جاء من أجل يريد دينا وقرضا، وأنت تدفع بالزكاة مشكلة التأخر في سداد الدين والقرض. فترجع إلى مسألة هل يجوز دفع الزكاة مع وجود المنفعة للشخص الذي يدفعها. هذا نبه العلماء على أنه لا يجوز لصاحب الزكاة أن يستغل الزكاة، والأصل في ذلك أن الله تعالى يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا بيّن أن مال الزكاة حق لصاحبه، فلا يجوز أن يمتهن صاحب، حتى قال بعضهم إذا دفعت الزكاة لا يجوز أن يدفعها بطريقة يهين بها المسكين والفقير، لأن حق له، الله يقول حق معلوم للسائل والمحروم، فبين أن هذا الحق المعلوم وهو قدر الزكاة وفريضة الزكاة لمن فرض الله علينا أن نعطيه له، فلما يأتي ويستفيد منفعة لنفسه خرج عن هذا الأصل الشرعي فيأثم. قالوا مثل أن يكون عنده خادمة أو خادم فيعطيه المال ولا يقول أنه زكاة، من أجل أن يظن الخادم أن صاحب العمل أعطاه إياه فيزيده في ماذا؟ في عمله، ولا يقول له أنها زكاة، وفي الواقع أنه أعطاه من زكاة ماله التي لا حظ له فيها، فهذا من الغش واستغلال الزكاة. فهل مسألتك تدخل في استغلال الزكاة أو لا؟ فيها شبهة، يعني إعطاء على هذا الوجه فيها شبهة، لأن الرجل جاءك من أجل أن تستدين له ولم يأتك من أجل أن يأخذ الزكاة. وكثير من الناس تجده يقول لا أريد الزكاة، أنا أريد أن أخذ دينا وأسدد. فالمقصود إذا دخلت فيها منفعة لك أو دفع مضرة عنك ففيها شبهة الانتفاع من الزكاة، والله تعالى أعلم.